فالمقتضي إذا موجود بإسلام الجميع. لكن الذي وقف أمامنا ضيق القدرة. فهناك لا بأس أن نقول يجب إكرام الممكن. أما في مقام الذي وقف أمامنا ليس هو ضيق القدرة. وإنما المقتضي أصلا ليس بموجود لجبان أصحاب في هذا الإناء وفي هذا الإناء. لماذا المقتضي ما موجود؟ قلنا لأجل أن الصدر لا يمكن أن يشمل لا كلا الإناء لأجل معارضة الدالة ولا إناء واحد لأنه بلا مرجح. ثم ايش قلنا؟ قلنا نعم المناسب إذا أردنا أن نمثل مثال شبيه بأكرم العلماء المثال المناسب ماذا؟ فيما لو فرض مثلنا بالعباءة وبالصاية إذا تتذكرون عباءتي كان سابقا ماذا؟ طاهر على نشط في نجاسته، صايتي أم كذلك؟ فالإصحاب كان يمكن جريان في كليهما، لكن فرد واحد وقف أمامي قال شيخ ما ترى إذا تجري الإصحاب بلك صاحب أعرف شو يسمونه أتأكد ترى في هذه الحالة باقت القدرة عن تطبيق الإصحاب. هنا نعم لم يمكن إجراء كلا الإصحابين لوقوف النفس الخارجي أمامي أجري الإصحاب المقدار ممكن عن في أحدهم. فالمثال المناسب هذا أمس وصلنا إلى هذا النقطة درسنا جديد من الآن سوف يصل. ولعل قائل منكم يقول يا شيخنا لماذا لم تذكر في أقسام تعارض الاستصحابين هذا القسم؟ يا قسم هو مثال الصاية والعباءة ووقوف الشخص مقابلي الذي يقول لي لا تجري الاستصحاب في كليهما وإذا أجريت في كليهما أنا أغلبك مثلا. أنا ما أتكلم من أقسام الاستصحابين متعارضة، لأن إذا تذكرون قبل درس أو درسين بينا أقسام الأصحاب المتعارضين كان أربع أكثر من أربع صور. الآن كلامنا في الصورتين الأوليتين وبعد بقانا صورتان أخريتان، وليس واحد من هذه الصور الأربع نظير هذا مثال الصاية والعباءة. المثال تذكر مثال هو تعارض الاستصحابين تقول وهناك صوت خامسة لتعارض الاستصحابين وهو أن يكون عندنا شيئان ويمكن أن يجري الاستصحاب في جميعها ولكن وقف شخص خارجي يمنع من إجراء الاستصحاب في الجميع. هذه الصورة ليش ما كنت مقسم تعارض الاصحاب؟ يجيب عن ذلك ويقول لأننا لم نجد مثالا واقعيا لهذا لهذا القسم. مثال واقعي ما إلى هذا مثال فرضي مثلا. الذي موجود إلى مثال واقعي هو أن يتعارض اصحابان لكن ينشأ التعارض من أين؟ من العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد الشيئين. يعني مثال إلهي الذي قلنا ما يمكن أن يشملهم دليل الاستصحاب للتهافت بين الصدر والذيل. يعني الموجود هذا الذي له أمثلة واقعية هذا، اما هذا الذي اتبعه ما الى مثال واقع. شو احنا سجلنا يا اخي تشجع تقول يلا طبق بالعجل. وانما لم نذكر هذا القسم في اقسام تعارض الاستصحابين هذا القسم ما الذي ماذا ما مثال صاير عباء لعدم العثور على يعني لم نفعل صورة خامسة للصور السابقة لعدم العثور على مصداق له. ف فإن الاستصحابات المتعارضة عادة تكون من يا قبيل جنة، عادة تكون من قبيل الإناء الذي أعلم بارتفاع الحال السابقة في أحدهما. فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحابين بارتفاع الحال السابقة في أحدهما. وقد عرفت الذي عرفت يا أخي، وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين، يعني طرق الاستصحابين وعدم العمل بها، ليس مخالفة لدليل الاستصحابي سوغ العجز، لا يعد مخالفة لدليل الاستصحابي، يعني أصبت بالنسبة الاستصحاب ما يمكن أن يشمل ومخالفة شوكة يصدق. يقال إذا لم نعمل بالاستصحاب في كلا الإناءين متى يقال يصدق مخالفة؟ إذا كان الاستصحاب يمكن إجراء في الإناءين ولم نجره، هذا يقال مخالفة علما لدليل الاستصحاب. يقول استعرفت أنه أصلا مخالفة ما يصدق، لأن الاستصحاب ما يمكن أن يشمل الإناءين للتعارض بين الصدر والذهن. وقد عرفت أن عدم سبعة جانب بعد، وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين يعني في هذا الإناء وفي ذلك الإناء ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز. نقول سوغ تلك المخالفة العجز، لا يعني سوغ ترك العمل بالاستصحابين العجز لأننا عاجزون عن العمل بالاستصحابين، لا كلا ليس من هذا القبيل، وإنما أصلا ليس بمخالفة يا أخي، لأن دليل الاستصحاب ما يسمح بالمخالفة. هذا قاعد أبين لك وأركز لك، مخالفة دليل الاستصحاب يصدق إذا كان الاستصحاب يمكن أن يشمل، وطرحنا وضحنا الذي قال يقال له مخالفة، مفروض أننا أصلا ما يمكن أن يشمل ليس مخالفة لدليل الاستصحاب وسوق العجز، لا. ليش؟ لأنه نقبل يقين باليقين في موردنا، موردنا من موارد نقبل يقين باليقين، فما يشمل الاستصحاب، الاستصحاب يشمل موارد، موردنا نقبل يقين بالشك، كلما كان يقين وشك هذا مورد الاستصحاب. وفي مثال الإناء ليس عندنا يقين وشك، وإنما عندنا يقين صادق بطهارة كل إناء، ثم تيقنا بالنجاسة، بالنجاسة بطهو النجاسة. إذن في مثال الإناءين المورد من باب نقض اليقين باليقين، فليس الاستصحاب مورد الاستصحاب هذا كان يقين وشيء. فلم يخرج عن عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخيري. يقول موردنا ليس من قبيل، يعني مورد الإناءين ليس من قبيل مثال العلماء. مثال العلماء خرج من أكرم العلماء، ماذا خرج؟ إكرام الجميع، لأن عاجز أنا بيت غير، فخرج من دليل الوجوب ماذا خرج؟ عنوان، ما هو العنوان؟ إكرام الجميع. إكرام الجميع خرج من عنوان أكرم العلماء لأنه غير مقبول، يعني لم يجب علي إكرام الجميع، إكرام الجميع ليس الواجب. اللي بينطلق هذا على من؟ على إكرام البعض. يعني إذا لم يجب إكرام الجميع يعني معناه شنو؟ خرج هذا يعني معناه الباقي ماذا؟ إكرام البعض. يقول أما موردنا ليس كذلك، مثال الإناء ليس كذلك، ليس الخارج هو إجراء الإصحاب في كلا الإناءين حتى يصدق، هذا الخارج عليه من يصدق على البعض يعني على إجراء في أحد الإناءين. فالخلاصة في مثال أكرم العلماء الذي خرج عن دليل الوجوب هو إكرام الجميع، وخروج إكرام الجميع بمعنى غير مقدور، ضيق بيتي، يصدق فينا إذن علاما يعني لا يجب إكرام الجميع، يعني بل يجب ماذا؟ إذا لا يجب إكرام الجميع يعني يجب إكرام البعض، فصادق على إكرام البعض. أما موردنا مع الإناءين لا، ليس كذلك، ليس الخارج من دليل الاستصحاب إجراء الاستصحاب في كل الإناءين بشكل يصدق على إجراء في إناء واحد. لذلك يقول فلم يخرج عن عمومي لا تنقضي، لا تنقض عنوان، وما هو العنوان؟ مثل إجراء كل الاستصحابين في كل الإناءين، لم يخرج هذا حتى ينطبق علينا على الواحد التخييري وهو إجراءتي واحد، يقول إذا إجراءتي واحد جائز لأن الذي خرج هو إجراءة الاثنين، يعني إجراءة الاثنين مجموعا هذا الذي خرج هذا الممنوع، وإذا كان هذا الممنوع هذا ينطبق يعني علما يعني يجوز بالتالي ماذا إجراءتي واحد، كما في أكثر العلماء الكتب نقول، أما هنا ليس كذلك، وإنما لا يجوز إجراء ولا يمكن إجراء لا في هذا ولا في هذا، لا في مو أنه عنوان المجموع هو إلى خصوصية ولا في كل واحد إلا يمكن إجراء، فمترجح بلا مرجح جميل وأيضا بس هذا اللي صار كلام يجر الكلام هذا سمعنا شغل. وأيضا فليس المقام القبيل ما كان الخارج إشكال آخر، أمس كنا نقول على أنه لماذا من قيس الاستصحابين على أكرم العلماء إذا كان البيت ضيقا ولم يمكن إكرام المئة. اليوم إشكال ثاني بالله شوفه، نقول لماذا لا نقيس المقام على ما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، يعني أخرج واستثنى زيد من استثنى من دليل وجوب الإكرام، وكان زيد مردد عندنا بين زيد ابن بكر وبين زيد ابن خالد، فماذا نفعل هنا؟ الذي نفعله هنا هو التخيير، يعني نكون مخيرين ما دام تردد الخارج بين هذين الفردين فأنا مخير بين أن أترك إكرام هذا زيد بن بكر أو أترك إكرام ذاته زيد بن خالد، فالمفروض من الأول الدليل قال أكرم العلماء ثم استثنى قال يحرم إكرام شيء وزيد مردد بين هذا وبين ذاك، فالموقف هنا ماذا؟ تخيير، دوران الأمر بين محذورين بعد هذا، لأنه زيد بن بكر لما أشاهد أحتمل هو الذي استثنية فيحرم إكرامه، وأحتمل لم يستثنى فيجب إكرامه، دوران أمر بين محذورين وهكذا زيد الثاني، فأنا مخير حينئذ عقلا بين أن أكرم هذا وأترك إكرام ذاك، وبين بالعكس طبيعي إكرامهم اثنيناتهم ميجوز لأن مخالفة قطعية، ثالث إكرامهم اثنيناتهم هم ماذا ميجوز لأن مخالفة مجيولة قطعية، فأصير مخير بين إكرام هذا وترك إكرام ذا وبين العكس، موردنا لماذا نقيس على ذلك لأن هكذا نقول في موردنا عندنا عام يقول لا تنقض اليقين بالشيء، خرج منه موارد من مورد الذي بيحصل يقين جديد مخالف لليقين السابق ناقض لليقين السابق هذا خرج، حينئذ نقول نحن لا نعلم بأن اليقين النجاسة المتيقنة التي حصلت هل حصلت في هذا الإناء حتى في هذا الإناء لا يجب أو حصلت في ذلك الإناء حتى ذلك الإناء ما يجب إلى الصحابة، فصار تردد فيحكم بالتخيير، نظير مسألة زيد المردد بين الزيدين، إشكال لطيف لا بأس به، والفرق وما هو الفارق بين هذا الإشكال وبين الإشكال السابق، الإشكال السابق لم نكن نفرض خروج بعض الافراد من العام. يعني المولى قال اكرم العلماء ولم يستثني جماعة. لكن انا بيتي كان ضيق ما بينفعل من دون خروج بعض الافراد من دون استثناء بعض الافراد. اما في هذا الاشكال لا، نفترض خرج بعض الافراد وتردد الخارج بين فردين، فمرتين نقيس مقامنا على المثال السابق ومرتين نقيس مثالنا على هذا المثال الجديد، مثال زيد المردد بين الزيدين. يلا اش تقدر تجاوب؟ والجواب ان يقال، والجواب ان يقال، لان هناك فرقا بين موردنا وبين وبين مثال الزيدين. لماذا؟ لان في مثال الزيدين حتما احد الزيدين يجب اكرام والزيد الثاني يحرم. اكرام فيصير المورد من موارد دوران الامر بين وجوبي والحرمة، فيحكم العقل بالتخيير. اما تعال في مورد، في موردنا الاستصحاب لا يجري لا في هذا الاناء ولا في ذات الاناء، في كليهما لا يجري. موردنا انما يصير مثال شبيه بالزيدين متى؟ لو فرض في احد الانائين كان يجري الاستصحاب والاناء الثاني ما يجري به الاستصحاب، مثل الزيدين واحد يجب اكرامه واحد يحرم، وتردد من يجب اكرامه بمن لا يحرم اكرامه، هناك يقال بالتخيير. اما في موردنا لا، لا في هذا الاناء يجب الاستصحاب ولا في ذلك الاناء يجب. لماذا في كل اناء ما يجب الاستصحاب؟ لماذا؟ لان احد الاناء حتما ارتفعت نجاسته 100%، لكن من شخص ياضي؟ احد الاناء حتما ارتفعت طهارته اشتباه عندي نجاسته، والاناء الثاني حتما طهارته باقية. هذا صحيح او مو صحيح؟ فاذا الشك ما موجود، احد الاناء حتما طهارته باقي فالاستصحاب لا يجري فيه، احد الاناء الاخر حتما طهارته ارتفعت 100% لتروى النجاسه فايضا الاستصحاب لا يجري فيه، فالاستصحاب لا قابليه له لان يجري لا في هذا الاناء ولا في ذلك الاناء، لان احد الاناء حتما طهارته باقي واحد الاناءين حتما طهرت ارتفعت، ففي كلا الاناءين اذا الشك في بقاء الطهارة ما موجود، بل اما ارتفعت جزما في احد الاناء وفي الاناء الاخر بقيت جزما، فالاستصحاب اصلا لا يمكن اجراء. اذا موردنا ليس نظير الزيدين. نعم اذا اردت مثالا صحيحا شبيها بمثال الزيدين لابد شلون نمثل، لابد شلون نمثل، هيك نمثل، هيك مثال يكون تأثير. لو فرض ان انه يوجد عندنا شيئان مثل العباءة والصاية في المثال السابق، وفي كل واحد كان يقين ها وشك، فالاستصحاب يمكن يجري في كليهما. ولكن الشارع المقدس قال بأن الاستصحاب وإن كان يمكن إجراء في كلا هذين في الصاية وفي العباءة، ولكن أنا أنهاكم عن إجرائه في أحدهما. وعين يا أحد عينه، بس احنا آدابنا كانت خراب يا اخي. لم تسمع جيدا، قال في احدهما يجب اجراءه وفي الاخر يحرم اجراءه. احنا ما نتقطع احنا. وتردد الامر عندنا بين ان نجريه هنا او نجريه، فالاصحاب له قابل اجراء في كليهما، يعني يقين سابق وشك لاحق موجود، لكن الشارع نهى عن اعمال واحد وامر باجراء الثاني ولم نميز. هنا صحيح العقل يحكم ما لا بالتخليل، ويصير هذا كمثال السيدين. اما بعد اكرر اما اذا فرضنا الاستصحاب اصلا ليس له قابل للجريان كما في محل كلام، في محل كلام نعم الاستصحاب ليس له قابليه للجر، ليس له قابليه للجريان، لان قلنا ما دام الاناءان حالتنا السابقه كان يقين بما بالطهاره، ثم علمنا بما نقول وياي بنجاسه واحد، اذا انا اتمكن ان احلف اقول والله واحد منهما 100% نجاسة فهذا باقي، وإذا الشك ليس فيه فلا يجلب إلى الاستصحاب. ثم أقول والله واحد آخر منهما حتما طهارته قد ارتفعت، إذا أيضا لا يجلب إلى الاستصحاب، الشك ما موجود فيه، فالاستصحاب في كليهما لا يمكن أن يجري، فلا معنى للتخيير حينه. التخيير انما يتفاوض في مولد الذي لا بد ان نفترض الاستصحاب الى قابل للاجرام في كليهما، لكن اوجب الشارع اجراءه في احدهما ولها اجراء عن الاخر. ايه هذا يصير مثال التخيير. اما اذا فرض انه لا يمكن ان يجي اصلا كما في مقامه لما بينت، حيث انه واحد احلف بان طهارته باقي والاخر احلف طهارته تبع، واصلا لا قابليه لجرائم الاستصحاب. وشيء اخر اقوله امس قلته واليوم ما اتاكد عليه، وهذه النقطه اللي بينها الشيخ الانصاري لعدم جريان الاستصحاب، هاي الان اختصرناها، الان اختصرت ترى هاي النقطه، وهو انه لا يوجد استصحاب في اطراف العلم الاجمالي. لماذا؟ لأنه حينما أعلم بنجاسة واحد من الإناءين أتمكن أحلف أقول واحد والله طهارته باقية، إذا الشك ليس فيه، والآخر أحلف والله طهارته ليست باقية، إذا الشك ليس فيه، فلا يشك فيه الاستصحاب. هذه النقطة طبعا اختصرتها في هذا البيان، هذه النقطة عامة شاملة لجميع أطراف العلم الإجمالي، سواء الحالة السابقة الطهارة ثم علمت بنجاسة أحدهما، أو الحالة السابقة النجاسة ثم علمت بطهارة، أي والله تجعل جميع اعتقادي، والتعاقد بين الصدر والذيل يأتي على جميع اعتقادي، أو أصلا ماذا حالة سابقة لم تكن موجودة في البين، وإذا حالة سابقة موجودة في البين أصلا استصحاب بعد لا يجري، على جميع التقادير ماذا استصحاب لا يجري. شو نسوي في أطراف العلم الإجمالي؟ نرجع إلى قواعد وأصول أخرى غير الاستصحاب، وهذه من أفكار الشيخ الأنصاري يا أخي، خليها بذهنك. فمن الأفكار إذا تريد السجل للشيخ الأنصاري، أن الشيخ الأنصاري يرى في أطراف العلم الإجمالي، قال الشيخ الأنصاري انه في اطراف العلم الاجمالي الاستصحاب لا يجري لهذا الذي بيناه، لانه يمكن ان احلف الطهارة في هذا باق واحد باقي او في الاخر حتما مرتفعة، فاذا الشك لا هنا لا هنا مقيم. هذا البيان او التهاب بين الصدر والذيل لكن نفس هذا ما نضعك بينه ربك العبارة. يقول قدس سره وايضا فليس مقامنا من قبيل، على دفع هذا الاشكال الجديد، ليس مقامنا من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع، مثل زيد وخرج زيد اللي هو معين حسنا المولى يصدقه زيد معين، بس غير معين عندنا احنا مردد عندنا بين زيد بن عمرو بين زيد ابن بكر وبين زيد ابن خالد، ليكون الفرد الاخر غير المعين باقيا تحت العام. اذا الخارج واحد معين في الواقع فالفرد الاخر يكون باقي تحت العام، لكن احنا من عرفه سنتخير، كما اذا قال اكرم العلماء وخرج فرد واحد غير معين عندنا زيد، لكن مردد بين زيد بن بكر وزيد، فهنا شلون نتخير؟ ما وردهم كذلك. واي المثال اختصر الشيخ وهذا ما وضح الفكره بصوره جميله فيما وردنا مش نقول فيمكن هنا، انت شلون قاعد تطبق لك العباره فيما وردنا مش نقول فيمكن هنا، هناك وين هنا؟ فيما وردنا في مثال الإناءين أيضا أن نحكم بالتخيير العقلي كما في مثال أكرم، تقول أول في مثال أكرم العلماء خرج فرد تخيير عقلي بين شلون وإلى آخره، بعدين تعال يكون على أنه فيما وردنا أيضا يمكن الحكم، ما أعرف شلون صارت العبارة فيه. فيمكن هنا أيضا يعني في مثال إناءين الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد. أبو شوية أوقف يا أخي شوية نستريح استريح شوية هنا صح من اول اقرا العباره. وايضا فليس المقام من هذا القبيل، ليش ايضا ليس؟ اذ هاي اذ تعليل ماذا؟ انتبهوا جيدا يا اخوان، اذ لا استصحاب، فيريد هذا الجواب يقول اصلا في مورد استصحاب ما يمكن يجري لا هنا لا هنا، اذ لا استصحاب في الواقع حتى نقول على انه واحد يجري بالاستصحاب حتما، واحد حتما ما يجري فيه، واحد يريد الشارع اجراءاته، واحد ما يريد اجراءاته ومردد نتخيل عقل، لا مفروض في اثنين لكن الاستصحاب اصلا ما يمكن يجري، لان واحد حتما طهارته باقيه، واحد والله طهارته مرتفعه. اذا الاستصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه يعني الاستصحاب وبقاء فرد اخر، ليش؟ لان الواقع بقاء احدى الحالتين وارتفاع الاخرى. الواقع على انه والله واحده باقيه طارت والطهارة الثانية متعدة، لا شك لا هنا لا هنا، فإذا لا بأس أن يجري الاستصحاب، لا يمكن يجري الاستصحاب في كليهما. نعم إذا تريد مثال صحيح في الاستصحاب، إذا تريد مثال صحيح كل كلمة نعم نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا في مثال صائم السبب وعباءة، يقين سابق شك لاحق موجود في الصائم وفي العباءة، لكن الشارع قال يجب إجراء هذا الاستصحاب بس احنا ما اصبحنا ياهو ونهى عن الاخر ما شخصنا احنا المنهي عنه، فيصير دوران الامر ايه ابناء لبين محذورين. نعم نضيف الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب الحمل باحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الاخر بان حرم نقض احد اليقينين بالشك ووجب نقض اليقين اخر بالشك، لكن احنا ما ميزنا البينات من الصايع او العباء. هذا يصير مثال صحيح، لكن موردنا ليس من هذا القبيل، ومعلوم موردنا مو من هذا القبيل، ان ما نحن فيه ليس كذلك. ليش؟ يعني مثال الإناء ليس من هذا القبيل، ليش؟ لان المعلوم اجمالا فيما نحن فيه ما هو ان احدى الطهارتين باقية في احدى الإناء وفي الاخرى مرتفعة حسنا، اذا الشك ما موجود، لان المعلوم اجمالا فيما نحن فيه بقى احد المستصحبين، يعني احدى الطهارتين احدى الطهارتين حتما باقيه، لكن باقيه مو بعنوان الاستصحاب، لا حتما كده والله مو بعنوان الاستصحاب، لذلك قال لا بوصف زائد، لا بوصف زائد يعني لا بعنوان ان دليل، لا بعنوان استصحاب الطهاره، لا مو بهذا العنوان، معلوم بقى احد المستصحبين عن احدى الطهارتين لا بوصف زائد، يعني لا بعنوان ماذا استصحاب الطهاره واستصحاب الطهاره، لا لا مو بهم عنوان، هو اصلا ماذا نعلم احنا من القاعدة. بقى احد المستصحبين وانطباع الاخر. لا اعتبار الشارع، مو الذي نعلمه ان الشارع يقول الاستصحاب في كليهما يمكن جريانه، لكن انا لا اريد تطبيقه هنا واريد تطبيقه في الاخر. لا اعتبار الشارع لاحد المستصحبين والغاء الاخر، لا ليس كذلك، احنا الاستصحاب في كليهما اصلا يمكن اجراءه. فتبين ان الخارج من عموم لا تنقض. الخارج ماذا؟ كل الاستصحاب، كل الاناء، يعني كل الاناء لا يمكن يغني الاستصحاب. الخارج عن عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضه، مو احدهما المعين او المخير، لا معين ولا مخير، لا لا، بل كلاهما خارج. بل لما وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب اثار الارتفاع على المرتفع الواقعي. مفروض نقض اليقين باليقين لازم، ولكن نقضه يقين، وانا اعلم بانه حتما واحد ارتفعت ماذا طهارته، فيكون ماذا ارتب اثار الارتفاع على هذا المرتفع الواقع الذي حتما ارتفعت طهارته، وارتب اثار البقاء بقاء الطهارة على الباقي الواقع. واحد اعلم حتما بالطهارة الباقي، واحد حتما طهارته مرتفعة بعد لا حاجة للاستصحاب من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما، لان واحد حتما انا ادري طهارته باقية، واحد حتما طهارته مرتفعة من دون اجراء الاستصحاب. هاي الحتمية ماذا هي موجودة، اذا الاستصحاب لا يجري لا في هذا ولا في ذاك، يعني شك ما موجود. فش يسوي اذا الاستصحاب ما يجري؟ فيرجع الى قواعد اخر غير الاستصحاب، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. اذا شنو نسوي؟ الاستصحاب قول ما كنا نجري اذا بدنا الى حين ما لنا حالة سابقة. الان ما دام الى الحالة السابقة وعلمنا بانتقاض الحالة السابقة في احنا ايضا لا نرجع للاستصحاب، لان كنا الاستصحاب لا يمكن اجراء للتعابد بين الصدر والذهن، او قل لانه حتما والله واحد طهارته باقية اذا ليس فيه شك، والله الاخر ماذا طهارته مرتفعة اذا ليس فيه شك. هذا البيان او ذاك البيان ما ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة او النجاسة، وبين عدم حالة سابقة معلومة. اي ولذا شاهد ان من يريد فيها، يعني ولأجل ان الاستصحاب اصلا لا يمكن اجراء لا في هذا الاناء لا في ذلك الاناء، لان واحد والله طهارته باقية والاخر والله طهارته مرتفعة، شك ما موجود. لأجل هذه النكتة لا يفرق سواء الحالة السابقة في الإناءين الطهارة أو الحالة السابقة النجاسة أو ما هو كده حالة سابقة أبدا. بالتالي حينئذ ماذا؟ ولذلك احنا قلنا فكرة الشيخ الأنصاري هذه فكرة عامة في جميع أطراف العلم الإجمالي، الاستصحاب لا يجري التهافت بين الصدر والذهن. ولذا لا نفرق، يعني ولأجل أنه نعلم بأن واحد قد ارتفعت حتما حالته السابقة والآخر ماذا حتما حالته السابقة باقية، فإذا شك لا موجود لا في ذاته ولا في هذا، والاستصحاب لا يجري في كليهما، لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة. الشبهة المحصورة عن شكل أطراف العلم الإجمالي يا أخي، إذا كان علم إجمالي مضمحك الآن الإجمالي ولا في مورد علم إجمالي هو عبر شبهة محصورة، لأن الشبهة المحصورة هي معناها علم إجمالي، مورد العلم الإجمالي عبر عنه شبهة محصورة موجه ولا. ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة، يعني في مثال الإناءين، في الإناءين قول ساخر الشبهة المحصورة صعب عليها، قول في الإناءين الذي نعلم بنجاسة واحد أو بطهارة واحد، بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة سابقة أو النجاسة سابقة أو ما في حالة على جميع تقرير الاستصحاب ما دام يمكن إجراءها، مو مهم الحالة السابقة يا أخي، موجودة ما موجودة، إذا موجودة طهارة يا النجاسة، بالتالي الاستصحاب ما يمكن إجراءها. كيف نسوي؟ الاستصحاب يمكن نرجع، ما نرجع للاستصحاب، كيف نسوي؟ قل لي، لأن الأصول وقواعد أخرى يكون ترجع. عجيب، هسه مثلا شنو أسوي؟ في ذن الإناءين، شو أسوي؟ القواعد الأخرى شنو هي الأصول الأخرى؟ يقول فإن مقتضى قاعدة الاحتياط فيهما وفيما فيهم، فإن مقتضى القاعدة، القاعدة، فهي كلمة القاعدة ما موجودة عندكم، مو نفسي ولا بس مناسب جدا ماذا وجوده كلمة القاعدة يكون نجس فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما فيهما فيهما في ذن الإناءين الذي في حالة سابقة طهارة نجاسة ما معلومة حالة سابقة إناءين فإن مقتضى الاحتياط مقتضى القاعدة الاحتياط ماذا فيهما في ذن الإناء فأن نعلم بطهارة واحد بالتالي ونجاسة آخر طهارة سابقة مو أكو ماكو استصحاب بلد ما يجري لأن واحد أعلم على أنه طهارة حقا ماذا طهارة بقى واحد حقا طهارة ليسبع استصحاب ما يجري تعرض بين صدوته نرجع على قواعد مقتضى القاعدة ما بس يسوي غير الاستصحاب أعلم بطهارة واحد أعلم بنجاسة واحد هذا يجب الاحتياط اشتغل عن النجس وجه إلي حتما موجود واحد من النجس سواء حالة الشغل طهارة نجاسة ما أعرف ما يأثر فاجتنب عن النجس موجه إلي والاشتغال اليقين يسرع الفراغ اليقين والفراغ اليقين لا يحصل إلا بذاته نعم خب هذا في مثال الإناءين نرجع إلى الاحتياط في مسألة الكر نصف الكر النجس الذي تمم بنصف كر طاهر هناك علما نرجع يقول وفيما تقدم من مسألتي أي وفيما تقدم شنو هي واسطة تقرأها متصلة إلى البيت وفيما تقدم من مسألتي الماء النجس المتمم كرا يعني يصير فإن مقتضى القاعدة الاحتياط فإن مقتضى القاعدة فيما تقدم فهذه فيما تقبل يسمع عقب علامة على قول الاحتياط فيهما فالتفت جيدا فجد فإن مقتضى القاعدة فيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا شو تسوي الرجوع إلى قاعدة الطهارة بالتالي نشك هذا الماء المجموعي لذا صار بمجموعه كر ما ندري طاهر لو نجد استصحاب ما يكون رجوع إلى بعاد متمرة نقول فنرجع إلى قاعدة كل شيء لتطهر حتى تعلم أنه نجس إلى قاعدة الطهارة وهكذا في أمثلة أخرى ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون فإذا رأي الشيخ الأنصاري شنو استصاع في أطراف العلم الإجمالي تتساقط قولوا يا شنو تتساقط الأصول الاستصحابات ماذا تتساقط انت رأي الشيخ الأنصاري صار السؤال أمثل شيء باقي قاعد يقول ولا فرق في تساقط الأصول والاستصحابات لا فرق بين أن تكون عدد الأصول في هذا الطرف مساوية لعدد الأصول في ذلك الطرف وبين ان تكون ماذا عدد الاصول في هذا الطرف اكثر من عدد الاصول في ذا لان يا اخي مرة عدد الاصول متساوي يعني شنو يعني في هذا الطرف يجري استصحاب واحد فقط في ذاك الطرف فقط استصحاب واحد وهذا بينا قلنا يتساقط الاستصحاب ومرة لا هناك في ذلك الاناء يجري استصحاب طهارة وبعد اكثر الاصل ويا يساعده يدعمه يا اخي مثلا قاعدة الطهارة وفي الاناء الاخر يجري استصحاب اخر اصحاب النجاسة مثلا ولا يدعمه على الطهارة مجيورة على الطهارة ما تدعم اصحاب النجاسة اذا في احد الطرفين يجري استصحاب وقاعدة ثانية واصل ثاني وفي الاناء الاخر الطرف الاخر يجري فقط اصل واحد استصحاب واحد فهل يمكن ان نقول بان ذلك الاناء الاول الذي يجري فيه استصحاب وتجبره قاعدة ثانية يمكن ان نقول هو المقدم يعني الاصل الذي جاري في ذلك الاناء الاول هو المرجح ليش لانه مدعوم مجبور متقوي ذات الاصل الثاني يقول كلا يقول كلا لماذا كلا يقول لان الاستصحاب اصلا هو لا يجري في الإناء الأول حتى ينجبر حتى يتقوى. لمن بالأصل في القاعدة الثانية إذا كان في نفسه يجري إيه نقول يتقوى ينجبر يرجح ما أدري أولى من الأصل الثاني من الأصل الذي يجري في الإناء الثاني لأجل وجود المرجح والداعم له. لكن المفروض أن الأصحاب في الإناء الأول وهكذا في الإناء الثاني أصلا لا يجري. فإذا أصلا لا يجري فمن هو الذي يدعى فيه إذن ويجبر؟ ما دام الأصحاب أصلا لا يجري فالمدعوم له فالداعم اتهمنا على أنه وقع صار المدعوم له ما أكبر إنسان حتى يدعم. لذلك يقول مما ذكر عن شنو من تساقط الاستصحابات في الأضراب يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد وبين أن يكون في أحدهما أكثر من أصل واحد. ترجيح ما مجدد ترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبار الأصول أصول العملية من باب التعبد يعني باب الأخبار لا وجه له. ليش؟ لأن المفروض أن هذا العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجال الأصول المدلول لا تنقض. مجال الأصول يعني الأواني، المجرى يعني هذا الإناء هذا الذي يجري به الاستصحاب نسميه مجرى الأصل. يقول لأن هذا العلم الإجمالي يخرج لنا هذا الإناء وذات الإناء من لا تنقض اليقين، كل الإناء أن يخرجان عن مدلول لا تنقض اليقين بشكل ولا يجزيه من أجرها. فما هو الذي يبقى حتى يصير مدعوما ومنجبرا؟ نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعي. بل اذا قلنا الاستصحاب حجه من باب ماذا؟ الظن النوعي. يمكن ان واحد يقول حينئذ يجري الاستصحاب هنا ويجري الاستصحاب ماذا؟ هناك، لان المفترض ليس هو لا تنقض اليقين بالشك حتى حتى حتى يصير تعارض بين الصدر والذين، وانما المستند هو الظن النوعي فيجري الاستصحاب هنا يجري الاستصحاب هنا وين دعا احد الاستصحابين بالاصل الاخر، لكن يكون نفترض الاصل الاخر ليس اصلا تعبديا، وان الاصل التعبدي قلنا لا يدعم الاماره اذا تذكرون قبل اي. واما الصورة الثالثة بحمد الله والمن انتهينا منين؟ من القسم الاول والثاني. القسم الثالث شنو هو القسم الثالث؟ تذكروني او ما تذكروني يعني الصورة الثالثة تذكروها او لا؟ ان لا يكون اجراء الاصلين موجب لمخالفة قطعية عملية. هذا القسم القسم الاول ان يكون موجب لاجراء اجراء اصلا مخالفة عملية قطعية. القسم الثاني ان يكون اجماع قائم على عدم بقاء الحالتين السابقتين كما في المعنى المفروض. القسم الثالث ان يفترض لا يلزم من اجراء الاصل مخالفة عملية ولا قام الاجماع على عدم بقاء الحالتين السابقتين ويترتب اثر على كل واحد من الطرفين من اجراء كلا الاصلين يترتب عليهما اثر. هنا هل يجري الاصل؟ ومثلنا لمن لا تتذكرون لمن توضأ بسائل مردد بين البول وبين الماء غفلتان فبعد التوضأ سوف يشك هذا الذي توضأت لي انا كان بول او كان ماء. اذا بول فيده نفسه وباقي على الحدث، وإذا ما يده طاهرة والحدث قد ارتفع. إذا إما الحدث ارتفع وقت الحدث يرتفع إذا كان ماء، وإما طهارة الأعضاء ارتفعت إذا كان بولا. سيعلم إجماع هذا التعبير أنا أريد أن تحافظون عليه خاف واحد من يشوش فيه. سيعلم إجمالا إما الحدث ارتفع وإما طهارة الأعضاء ارتفعت. مو شيء ولا هي الحالة السابقة حدث وبعد شنو وطهارة الأعضاء. يعلم بأن إحدى الحالتين السابقتين قد ارتفعت، إما الحدث ارتفع إذا كان هذا ماء، وإما طهارة الأعضاء ارتفعت إذا كان فرض. هنا يعني مزماني موجود، هل يمكن إجراء الأصول؟ الشيخ الأصول يقول نعم نعم نعم يمكن إجراء الأصول هنا هنا هنا هنا بلي هنا بلي بلي بلي هنا يمكن نستصحب بقاء الحدث، تنزل توضأ من جديد ونستصحب بقاء طهارة الأعضاء، مع أنه نعلم ارتفاع إحدى حالتين نحكم ببقائهما. قد واحد يقول شيخنا شلون هذا يصير؟ مو انا والله ادري شي يسمونه، اقول لك يا واش يا واش يا واش يا واش يا واش والله تدري شي يسمونه صدق واحد ارتفع، لكن ما المانع من الحكم ببقاء كلتا الحالتين السابقتين؟ قد ان شاء الله نوضح المطلب اكثر، والحمد لله رب العالمين.